حديث 2010. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله كسك شوانين عمله خلاص كتنس جهنمي. قالوا: صحب يجود ولا أنت يا رسول الله خطج يا قصد خدي. قال: بيشتنجود ولا أنا خواجي إلا أن يتغمدني الله برحمة إلا ربي من رحمة مبتن ومن ستارة بكتن برحمة أخو. عمل دي بتا سبب بس بعملي بخمر وفنه تتابح إلا فضل خدي القلب رحمة خدي القلب وهيك الرحمة خدي نبا بل مروا بنت كفت عمل صالح. إذن وقت مروا في عمل صالح تكب أفجك هرش رحمة خدي وخدي توفيق مروا في بوفي عملي داي مروف واكي جالك الدي لنكري سددوا وقاربوا. بيشتن پیغمبري عليه الصلاة والسلام قوت هين بخل سداد اتجرن يعني هين بخل يا درست اتجرن وانا جالك عمل يا هاي خلت يا هاي ودرست يا هاي بجاهين بخل سحكنا عمل درست عبادته دي شك وقاربوا هين مقاربة بكن يعني خونزيكي هدف لبكن افراطك وزيدا نكن زيدا الخوناش دينن واخدو يعني سبيده بدر كبن وروحو وبشتي نفرو وشيء من الدلجة وچندك الشبيجك اشريفة تونة شبي مقصد جي أبايا بخو سر سبيده عبادت خود بكن بشتي نفرو بكن بشبي عبادت رب خو بكن وصا تنوع بخنا فان أوقاتها والقصبة القصبة تبلغو وهين بخو قصبه بجرن يعني هين تنافن جيبن معتدل بن ناكو الصصبن وناكو زيد الخبش دينن بجاهكر وبخو يانا بنجيجر هينت معتدل بن هنجي هين دي جهنة مقصد أخو دي جهنة هدف أخو.